باشتغاله بالرياضة والحساب حتى يطلق عليه الحاسب. أما للمنظومة الأبحاث الأصلية فهو أندلسي ساراقسطي، وكان مع اشتغاله بالتصوف شاعرا، ولذلك قدم هذه المنظومة التي اعتبرناها أيقونة المنظومات الصوفية. ليس الشعر الصوفي بوجه عام، فهو أوسع من ذلك، وفيه ابن الفرد وشيخنا عمر الخيام وشاعر الدنيا كلها، وهو الشيخ جلال الدين الرومي، مولانا جلال الدين. هذا هو الشعر الصوفي بوجه عام، وهو موضوع على حياله. لكن المنظومات، وهذه طريقة في التراث العربي تلخص الأمور الأساسية في كل فن، في النحو، في البلاغة، في التصوف، تكاد تكون في كل شيء. فتعد منظومة المباحث الأصلية بحكم سلاستها وجمالها، وأيضا استيعابها لقواعد التصوف، يعني نحن اعتبرناها أيقونة الشعر الصوفي العلمي وليس الفني. بعد أن تعرض لأبواب المنظومة المختلفة وجوانب التصوف من نواحي عدة، كما تعلمون خصص الباب الأخير للرد على نقاد التصوف وشانئيه ومخالفيه. وإحنا نفسنا انتقدناه برضه، ما دام هو يسمح لنفسه بانتقاد الآخرين فيجب أن يكون موضعا للنقد، ولا إيه؟ يعني هل من العد أن ننتقد أي شيء ثم لا ننتقد الناقد نفسه؟ كان الله يرحمه الشيخ محمد الغزالي يقول، يعني إحنا، الكلام ده قديم شوية، أستخدم أحياناً اللغة المصرية، فالذي لا يفهم يسألني. كان يقول، يعني هو إحنا كل ما نقول كلمة نقد نقول أنا أقصد نور السعيد؟ فاكرين نور السعيد؟ الرجل ده عارفه، كان رئيس وزراء العراق، وكان سياسياً يعني فحلاً، ولكن كان له ميول غربية، وأظن هو المهندس بتاع اتفاقية الشرق الأوسط سنة 56 أو كام وخمسين، والتي أفشلها عبد الناصر. وعلى كل حال إحنا بنتكلمش في السياسة، إحنا كلنا فيها، نعم لا شأن لنا بهذا الموضوع هنا. نطلع بره في الشارع احنا مواطنين مصريين، لكن هنا احنا نتكلم في المهام الأزهرية. غاية الأمر أنا ضربت مثل، يعني لمن يريد أن ينتقد الكل أو من حقك أن تنتقد الجميع، إلا فهو انتقد، وإحنا قلنا إن هو نسي شيئا، وهي ما يسمى إخواننا اللي لا عهد لهم باللغة المصرية أو الألفاظ الجديدة يسموها النيران الصديقة، يعني ما يصيب المرء من قبل نفسه. يعني واحد بيلعب كرة ويدخل الكرة في ملعبه هو، بدل من أن يودعها في جانب الخصوم وإنما يهاجم نفسه. فإحنا قلنا أن التصوف من أكبر أعدائه اليوم الصوفية أنفسه، أو إن شئت المنسوبون للتصوف، فهؤلاء لا يعدون صوفية، وإنما هناك من ينتسب للتصوف ويحسب عليه ويسيء إلى التصوف، بمعنى الجيران الصديقة، يعني أنه يوجه أو يكون سببا في أمثال مصرية كثيرة في هذا الموضوع لا داعي للدخول فيه، أن الواحد يقلب على أهله العيب والإساءة والنقد بسبب سلوكه الشخص. فهؤلاء هو أهمل هذا الجانب، وهو من أهم ربما في وقته، لكن هو نفسه يشكو من صوفية عصره، وهذا هو موضوعنا اليوم. هو نفسه يعترف ويقول أين هؤلاء الصوفية الذين أبادلهم الرأي وأذاكر معهم شؤون التصوف. وهنا بقى ندخل في الموضوع، أول مصطلح كلمة مذاكرة، لأن كلمة مذاكرة زعم الشيخ علي، أنت والشيخ مشعل مرة واحدة ده إيه ده كله ده؟ مذاكرة كلمة مظلومة، وأصبح معناها الآن الواحد يقعد في البيت ويفتح الكتاب ويقرأ يحفظ الكلام أو يعيد الدرس أو يستعد للدرس القادم، هذا معنى مذاكرة، وهذا معنى جديد لا علاقة له بالكلمة. المذاكرة هي تبادل الرأي مع طرف آخر من طلاب العلم أو من شيوخ العلم حول موضوع ما، فتلك هي المذاكرة أساسا، فهي تقتضي طرفين وموضوعا وأيضا شروطا معينة. ولذلك قالوا إن هذه المذاكرة في كتاب لواحد شيعي اثنى عشري اسمه نصير الدين الطوسي في التصوف، وهو يعني قد قلنا مرارا إن التصوف ظاهرة سنية لا وجود له في الأوساط الأخرى، واللي يقرأ في التراث الشيعي قديما لا يجده بل يجد نقدا له، واللي يقرأ للخميني يجد نقدا له، وده يعني بالطبع العام بين ما يسمى بالإسلام السياسي والتصوف هناك تفاوت، يعني ناس ينظرون إلى الجانب النظامي والإداري والسياسي في الدين وهو جزء من الدين ولكنه ليس هو جوهر الدين. جوهر الدين عودة الناس إلى باريهم عز وجل وتوحيده سبحانه وتمجيده، هذه جوهر الدين، لكن ما سوى ذلك هو يعني ليس في الإسلام فقط. اللي يقرأ في التراث اليهودي ويقرأ في شرح التوراة أما يسمى عندهم بإيه؟ نسيت الكلمة التلمود، يجد كلام كثير عن التنظيمات، ربما هذا الجانب ضامر في المسيحية الله أعلم، لكنه واضح جدا في العهد القديم أو في التراث اليهودي، لأن التلمود وكذلك الشروح الأخرى غير التلمود يعني تعنى كثيرا جدا بالتنظيمات الاجتماعية، ويمكن كان المسيح صرخة روحية إزاء تسييس الدين اليهودي، مش تسييسه فقط بل تحوله إلى ديانة قومية وليست إنسانية بوجهنا. على كل حال أنا بقول كلام ودخل نفسي في اللي ماليش فيه، ماليش فيه دي كلمة مصرية خالص، يعني فيما لا شأن لي به، ولكن الدين هو شأننا العام، ونحن نعترف بالأصل السماوي لتلك الأديان، ولكن كما يقول أصحابها أنفسهم والمتخصصون فيها ما تعرضت لبعض التحريف، مش موضوعنا، لكن ما نحن فيه المذاكرة، المذاكرة تبادل الرأي، وهو ذا اللي يقصد الشيخ هنا. أين هؤلاء الذين يفهمون التصوف على حقيقته ويلتزمونه فعلا؟ لأن التصوف ليس علما، التصوف عمل وتغيير ورؤية معينة للحياة. مسألة اللي احنا فيه اليوم وفي دروسنا هذه علم التصوف، يعني معرفة أشياء حول التصوف، إنما إن أردت التصوف فدونك من بكرة أو من الليلة دي تغير نفسك طبقا لما قرأته في هذه الأبواب السبعة، هذا هو التصوف، السلوك الفعلي، ليس التصوف علما ولا نظرا ولا فهما ولا حفظا فقط، هذا كله علم التصوف وليس التصوف. التصوف العمل والسلوك والرحلة المعراجية ذات المراحل الأربعة كما قلنا مرارا، تخلي عن العيوب وتحلي باكتساب الكمالات وتجلي بتلقي الفيوضات الإلهية، وهذا ما لا يعرف أحد، هذا جود من الله وكرم منه. ثم بعد هذه الثلاثة لا ينام هناك في الملأ الأعلى ويتمتع بما فيه، لا ينزل إلى دنيا الناس، لأن هو ذا التصوف المحمدي، التصوف الإسلامي، تغيير الآخرين، فهم متى صار شيخا سوف يكتسب الناس. قلت لكم مرارا المستشرق الفرنساوي الذي يقول إن عدونا الحقيقي ليس هو ذلك الإرهابي الذي يحمل المدفع، العدو الحقيقي هو ذلك الزاهد الصوفي الذي يمشي في أدغال أفريقيا ويذكر للناس اسم محمد صلى الله عليه وسلم فيتبعه الجميع، هذا هو العدو الحقيقي. أظن مفهوم المقصود، يعني هو الذي يخلق الثورات، وابن باديس ما كانش معه مدفع لكن هو الذي أسس للثورة الجزائرية التي انتصرت في عام 1963. البتاعة دي اللي اسمها السياسة تفرض نفسها على الكلام والعياذ بالله. نرجع بقى بيقول يا معشر الإخوان هل من سائل أخبره، يا معشر الإخوان هل من سائل أخبره عن هذه المسائل، يعني أتبادل معه الرأي وأبثه ما في نفسي حول هذه القضايا الصوفية. ودي أيضا صرخة أندلسية معناها أنه، وقلت لكم إن هناك شيء اسمه الخلاف الأندلس، يعني اختلاف مشايخ الصوفية في الأندلس حوله، هل انقطع الأمر ولم يعد هناك شيوخ حقيقيون يربون الآخرين، أم أن الأمر متصل لا ينقطع؟ ومرت هذه، والرأي الأخير هو الموافق للوعود النبوية وللنصوص وللواقع أيضا، وجود ابن البنا نفسه دليل على استمرار التصوف الحقيقي، لكنه هو يعبر عن ندرة أو قلة. وطبعا نحن جميعا في عصرنا هذا يعني، طب قل لي على واحد شيخ عشان أروح، دلني على شيخ، وربما خدع بمرة وقال لي أنا أتخذك شيخا، قلت له أنا ما انفعش، أيام سوري زي ما بيقولوا الخواجات، أنا ما انفعش وليس لي هذا الحق. ده كلام جد يعني، أنا لم يسمح لي، يا ريت يقبلوني سالكا، إنما أن أكون شيخا هذه لم أبلغها. ولم هم عندهم لابد من الإذن، الشيخ الذي علمك وربك وأوصلك، إذا أوصلك فعلا هيجي في الآخر بقول انطلق وتقود الآخرين أو تهدي الآخرين إلى مولاهم عز وجل، مش أكثر من كذا. لكن هذا ما لم يكن، ولكن بقوله وجود ابن البنا رد عليه أن هناك شيوخ، ولكن هو يعبر عن الندرة أو القلة بس. وبعدين أول كلمة قلت المذاكرة، وقلت دي من فلول التأليف عند كتابة شرح أو حاشية أو تعليق على نص زي ما بيقولوا، فهناك ما يسمى الشرح المسجي، يعني أن تخلط كلامك بكلام الأصل وكأنه حديث واحد، ولكن هناك شرح يسمى شرح قال وأقول، يعني التمييز بين المتن الأصلي بكلمة قال، وعندما يبدأ الشارح كلامه يقول قلت أو أقول، اسمه شرح قال وأقول كده عند الأزهريين، فده من النوع الثاني. وأول كلمة عارف أن المذاكرة دي مصطلح فشرحها، فقرأوا ذلك الكلام وذكر حكمة، وأنا للأسف بفوت يعني كلمتي فوت، فاته الأمر يعني إيه، لم يذكره أو لم ففات ولم ينبهني أحد. ما يعني أنتم تسمعوني عشان يعني أنا زعق وخلصت إيه؟ يقول لك كمن يصيح في البرية، أفي الصياح في البرية ده مصطلح مسيح، الصياح في البرية. فأنا قلت إن في واحد من نصير الدين الطوسي، طب عشان إيه؟ محدش سألني، لم يسألني أحد، قال روى حديثا في كتابه أوصاف الأشراف، وهو من أندر الكتب بين الشيعة يتعرض للتصوف، أوصافه طبع في إيران وموجود مخطوط كتير، وأنا ذكرت هذا في القديم، والجماعة الصفويين أنفسهم كانوا صوفية سنية وتحولوا شيعة، وواحد موجود الآن في الولايات المتحدة وهو من أشهر الكتاب في التصوف اسمه السيد حسين نصر، وهو من السادة، السيد حسين نصر، وله مؤلفات كثيرة في الإنجليزية، ويزور مصر أحيانا، والتقيت بي أنا والشيخ عبد الحميد مذكور وقد أنا أتمنى أن تصدر لي كتب من القاهرة. وعدنا ثم لن نفي بالوعد أن نترجم له بعضك. فهذا يقول إنه شاذولي شيعي وشاذولي، وهذا نادر جدا، لأن التصوف ظاهرة سنية. والسبب إيه؟ مش وقت، ليس تلك قصة أخرى كما يقولون. بس في المذاكرة، هو بقى نصير الدين بيقول مذاكرة ساعة خير من عبادة سنة، وأظن حديثا ضعيفا أو لا أصل له. ابقى شوف موجود من كلام السلف، إنما كحديث لا أصل له، المعنى صحيح. لكن هنا بقى هو بيقول كلمة أنأح، وأنأح دي كلمة مصرية يعني أشد قوة في الموضوع. يقول فهم سطر، عارفين السطر الكتابة، فهم سطر سطر فهم سطرين غلط، هذا مسؤوليتي. فهم سطر واحد أفضل من حفظ سطرين، هذا المعنى المقصود يا شيخنا. بالك المكتوب بالحبر ده ليست له قداسة في غياب المخطوطة. أنا بغير صحيح لكن بعقلي، والمخطوط يحكم. وفيه ناس هنا في الأزهر قالوا 70% أن أنت توقعتم موجود في المخطوط، صحيح؟ فهم سطر خير من حفظ سطرين، يعني الكلام. ومذاكرة اثنين يعني رجلين فيما بينهم، اثنين من أهل العلم، ومذاكرة اثنين أفضل من هاتين، يعني من حفظ السطر السطرين ومن فهم السطر الواحد. شوف الكلمة، كلمة جميلة وقوية ومفيدة. فهم سطر واحد، واحد من عندي خير أو أفضل من حفظ اثنين سطرين. ولكن المذاكرة مع أهل العلم أفضل من هاتين، من كل اللي فات الحفظ والفهم، لأنه فهم واحد غير فهوم متعددة، أو فهمين على الأقل. الكلام اللي قاله نصر الدين صحيح من حيث المعنى، إن مذاكرة ساعة ربما تكون، لأنه ربما تفتح عليك بابا من العلم أحسن من الشقاء في العمل والعبادة والقراءة عاما كاملا. ممكن في آخر، بكرر كثير، آخر كلام فيما أذكر من صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، ومع أنه نيسابوري من هناك من شرق إيران، ولكن أو وسط إيران، ولكن شاع في الأندلس والمغرب لترتيبه الخاص وسهولة حفظه، صحيح مسلم. فآخر فيه يقول لك جالس العلماء وزاحمهم بالركب، يعني لأن قاعدة على الأرض كده، مش زي إخوان الأمريكان. طب بنعمل كلامنا خفيف عليهم، تلاقي المدرس واقف في الفصل والعيال قاعدين زي كده وحاطين رجليهم فوق البتاع كده فوق، يعني جلسة مريحة صحيح ليهم. لكن عندنا نحن الشرقيين تنافي الأدب، لكن هم يقعدوا. شفت أنا صور، يعني الأولاد التلاميذ حاطين رجليهم على التخت اللي بنقول عليها تخت ولا مقعد ترابيزة، ورجليهم في وش الراجل كده، هو حجرية. بس يا سيدي، فإحنا عندنا مشكلة، من علمني حرفا صرت له عبدا، ودي مبالغة يعني، صرت له مطيعا. بس دي المذاكرة، هذه فضل المذاكرة. وبعدين الفكرة في الجماعة خير من فكرة الفرد الواحد، كل ده بيان للموضوع، واستشهد عليه بقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر. يمكن البر ده عمل، لكن بعدها ايه؟ والتقوى. خد بالك من الاستشهاد: وتعاونوا على البر والتقوى. يمكن التعاون على المعنى الروحي نفسه وليس الأعمال. والتعاون في دي تبقى ايه؟ مذاكرة الحقائق الروحية مع من يفهم، مع شيوخ آخرين اللي هم يشكو الرجل من ندرتهم. ولكن هو نفسه بينادي أمثاله: يا معشر الإخوان، هذا هو بينادي مجهولين أو غائبين أو معدومين، النداء نفسه دليل على: يا معشر الإخوان، هل من سائل أخبره عن هذه المسائل؟ أتبادل معه الرأي وأذاكره حول هذه الأمور الروحية. أظن واضح. وبعد كده جاب قصيدة كاملة جميلة في الحقيقة: إن التواخي يعني التآخي. وجاب حديث واضح جدا أظن يا شيخنا، وصحيح فيما أظن، وهو: إذا أراد الله بعبد خيرا ذكره رزقه أخا صالحا. خد بالك على طريق السلوك إلى الله: إذا أراد الله بعبد خيرا رزقه أخا صالحا، إذا نسي ذكره وإذا ذكر أعانه. إذا وجدوا غافل عن شيء يذكره، وإذا وجده سالكا ومتلك يساعده ويعينه على الانطلاق والوصول. إذا نسي ذكره بربه وبالحق، وإذا ذكر إذا كان فعلا ذاكرا أعانه على العمل الصالح. وده طبعا عكس الايه؟ المثبطين أو العوام أو الناس الذين يشغلونك عن الله. في مرة حكيت لكم أنه شيخ والدي أنا، وكان رجلا نقشبنديا، كان يقول في دعائه: اللهم من شغلنا عنك فاشغله بك. يعني ما دام هو كده يورثه هو الآخر: من شغلنا عنك فاشغله بك. هذه بقى الحديث: من إذا أراد، خذ بالك من الإرادة دي، بعبد خير رزقه. والحديث الآخر جاء به هنا: جالسوا من تذكركم بالله رؤيته. مجرد أنك تشوف العارف بالله أو الولي من أولياء الله، مجرد اللقي أو الرؤية، هناك أنوار تشع من قلبه فتصل إلى قلوب من حوله. ولكن الخضر، عارف الخضر في سورة الكهف، أحد الأسئلة الثلاثة، وأسئلة ثلاثة يهودية، لأن لهم عهد بهذه الحكاية: يأجوج ومأجوج وذو القرنين واحد، والشيخ الخضر واحد، وقبل كده في الأول خالص أهل الكهف اللي سميت بها السورة، سورة يقول لك كيف كهف يا مش كده ولا هي كلمة بس. فالخضر قاعد على خرقة خضراء كده، ولكن كل ما حوله ينبض بالحياة. السمكة اللي ماتت بعد ما خرجت من الماء وبعد أن ساروا أياما يعني ماتت خالص، لكن لما اقتربت من الخضر حيت وانطلقت في البحر من جديد. البحر عجبة والبحر إيه سربة الكلام ده، وهي كانت ماتت. خد بالك كان زمان أغنية ناصرية، أنتم ما شفتوش الكلام ده ولا أدركتوه في كام وستين خمسين، يقول لك مسرح ما نمشي ينبت مش عارف ايه. حد فكر الأغنية دي؟ أغنية مشهورة أيام 56. طب مين دول اللي مسرح ما يمشوا ينبت الربيع والورود؟ مين دول اللي زي الخضر كل ما حوله ينبت؟ ولذلك قالوا هذا ما كنا نبغي، مش كده؟ ولا ذلك ما كنا نبغي. هو دي العلامة، يعني اللي حوالين الرجل ده يحيى. أديني ما قلتش حاجة في الموضوع، ولكن قلت، ما هو قال وقلت، شرح قال وقلت، فأنا قلت في شيوخي: شيوخ تناهى علمهم نحو غاية يزيد عليها عزم قلب مؤيد. مش العلم بس، العزيمة والرجولة، يزيد عليها عزم قلب مؤيد لهم نظر. يقولوا كل حاجة قديمة لشغل الأزهر. لهم نظر في كل سابق فكرة ورأي جديد أو رأي سديد حين يدعوهم الغدو. فمرآهم ده المثال أو الشاهد، فمرآهم ذكر ومنطقهم هدى ونظرتهم طهر تقى وتودد. أدي المشايخ اللي شفناهم فعلا في الأزهر، نظرتهم ذكر لله جالس من تذكركم بالله رؤيته، ونظرتهم طهر فيها صفاء وإخلاص، وإيه إلى آخر الأبيات. اقرأ الديوان أغاريد الحب والحرية، واقرأ القصيدة دي فإنها جميلة اللي قبلها اللي هي: إن التواخي فضله لا ينكر، وإن خلا من شرطه لا يشكر. يعني إذا جلست من هو أدنى منك تظن نفسك أنك أفضل فتفتن، إنما ابحث عن من هو أحسن منك عشان تعرف مدى تقصيرك. هذا الكلام بتاعه إلى آخره. وبعدين انتقل إلى قوله: وأسفا. ده اسمه أسلوب في حاجة اسمها النداء: يا فلان أو يا فتية، يا معشر الإخوان. وهيجي بقى يقول: ويا فتية الوصول. نداء. لكن وأسف اسم الندبة في قواعد النحو العربي، يعني يبكي ندبة. عارفين كلام السيدة فاطمة عند وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذه نوع من الندبة المشروعة، لأن في ندبة حذر منها كما تعلمون. وأسفا يا فتية الوصول نداه زي يا معشر الإخوان ويا فتية الوصول يعني هؤلاء لأن فتية دي جمع فتن وهنا على طول ذهب إلى سيدنا إبراهيم لأن سيدنا إبراهيم دخل المعبد وكسر الأصنام بنفسه وجه على رئيس المجموعة الصنم الكبير وعلق الفأس بتاعته علشان يبين لهم أنه ده احتقار للإنسان أنه يخضع للحجر الإنسان لا يخضع إلا لمولاه عز وجل ربنا أسجد لهذا الإنسان ملائكته تعظيم الله فكيف يهبط بنفسه ليسجد أمام حجر أو يطلب الفائدة من الحجر الذي لا يملك لنفسه شيئا هل يسمعونكم يستدعون أو ينفعونكم أو يضرون لما يناقش القرآن ببساطة ولكنها بساطة حاسمة كالسيف معنا يا شباب فهنا بقى بيقول وأسفا يا فتية الوصول ثم انت هو يا أيها ابن البنا معترف بأن فيه مشايخ وناس وصلت على انصرام حبلها الموصول فهو أخذ من كلمة فتية جمع فتن قالوا لما جاءوا إلى المعبد ووجدوا الأصنام مدغدغة أهم كلمة مدغدغة دي مكسرة قالوا سمعنا فتن يذكرهم إحنا قبل كده يقال له إبراهيم هاتوه بقى لكي ننتقم منه ففتأ الفتوة وهذا عنوان كبير في التصوف الإسلامي بل صار نظاما سياسيا اجتماعيا عند الناصر بالله من أواخر خلفاء بني العباس قبل سقوط بغداد تمام من هنا ولكن جاء بعد الشيخوخة فلم يبلغ مداه كان النظام نفسه شيخ وهي أطول الأسر المالكة عمرا في التاريخ لكن خلاص انتهت من 132 هجرية سقوط الأمويين إلى 656 واستمرارها بعد ذلك كان شكليا هنا في مصر هاجروا إلى مصر والسلطان المملوكي نصب الخليفة لكن رمز فقط لبقاء الخلافة رمزا فالشاهد أنه الفتوة نظام والفتى يعني هنا في مصر كلمة فتوة يعني الشجيع عارف الشجيع بتاع السينما هو ده الفتوة وفتوة الحارة يعني أقوى شخص فيها واللي هو مسيطر على الحي كله ده تطور لكلمة فتوة وفتن لكن الفتوة عندهم هنا يعني الواصل الذي باع نفسه لربه ليس له من أمره نفسه شيء ده الفتى الحقيقي أو الفتوة الحقيقي إن الفتوة أصلا مصدر إحنا استخدمناها في مصر اسما للجدع الشجيع ده أنت معايا أنا بتكلم في السينما والأغاني وأحيانا السياسة دي الله يرحم الشيخ محمد عبد وأسفا يا فتية الوصول على انصرام انقطاع لكلمة قديمة في اللغة العربية وعريقة في الشعر العربي ولكن قليلة في استخدام الآن. يقول لك إيه؟ وإن كنت قد أزمعت صرمي فأفضلي. الشطر الأول إيه؟ يعني هو بيخاطب صاحبته وبيقول إذا كنت ناوي يعني تقاطعيني يعني تلطفي قليلا فأجملي، خليها بلاش تكون قطيعة حادة يعني. وإن كنت قد أزمعت صرمي، صرمي يعني قطع حبال المودة، ماشي، فأفضلي يعني خلي المسألة كده خفيفة شوية لطيفة وليست حادة صادمة. فهنا بيقول فتية الوصول العارفون بالله لأنهم أهل الوصول والتمكين، والانصرام هو الانقطاع. أظن واضح المعنى. وثم يقول ينقل عن أحد الشعراء الآخرين أهل التصوف قد مضوا. أو ده زي ما بنقول إيه، ده معترف بالنيران الصديق وأن التصوف صار ضحية تم اختطافه من جانب من ليس من التصوف في شيء، وإنما هي الرايات والشعائر والرسوم وليست الحقيقة. ودي بلوانة في كل شيء، إنه تتحول الدعوات إلى هتافات. عارف الهتاف؟ سلوغن، كلام يطير في الهواء. وقد كررت مرارا لو كتبت على علبة السكر هذا ملح بالخط الثلث النمل سيعرف ولا يعبأ بهذا الشعار ويأكل من السكر، لأنه يعرف الحقيقة. النمل ده متصوف ملوش دعوة بالشعارات والرسوم، يبحث عن الحقائق والواقع. والراجل ده بقى بيعترف صار التصوف مخرقة، ومخرقة لا ما يعني يعني من لبس الخرق، أو مخرقة يقول لك يمخرق يعني يفتري ويكذب أو يقول ما ليس بصحيح. ولا يا شيخنا، مخرقة لها أكثر من معنى. يقصد إيه؟ المهم صار التصوف مظهرا، يعني صار التصوف ركوة. الركوة الوعاء اللي هو يقول لك الصوفي هو ماشي كده لا يحمي إلا حاجتين، العصا والركوة التي يتوضأ منها عشان يأخذ مية من النهر أو من أي مكان ويتوضأ ويشرب، فلا يحمل إلا، أنا قلت لكم ما والله إلا حكى لي هذا الكلام واحد يعني صاحب اتجاه سلف، لكن قال لي كان أبي تاجرا في الدلتة في بلد اسمها تلف ولا إيه اسمها، أو في البلاد الغربية على كل حال، وكان يأتيه في كل سنة واحد صوفي، وهذا الصوفي في برد الدلتا الشديد. شوف احنا اليوم دي المشايخ لابس كاكولا وحطت عباءة ولفف بتاع زي حالاتي حوالين، ولكن ده لابس جلبية واحدة على بدنه وصدره مفتوح ويمشي في البرية في الدلتا. وبعدين بيقول انه جه مرة والدي أشفق عليه وخلع العباءة والدهاله، فلأول مرة يلبس فلبسها وأقام عندهم يوم أو اثنين، ولما جه ماشي لفها كده ورمها له ثاني ومشى في برد الدلتا. هو بيحسش بالبرد ده واحد منهم قال لي مرة هنا مكحل عينيه، ما هو قرأ إن دي سنة، فهو بيعمل ومغب اللحية ولابس خرقة كده وشايل علم، دخل في بصر مش عارف دخلوه ازاي، وقابلني انه هو على مدخلني، قال انا جاي اسلم عليك، والله ما اعرفوش من صرف. فالدنيا انت ما شفتهمش، اسمهم الدراويش. كان فيه قهوه هنا عند سيد الحسين اسمها قهوه الدراويش، تلاقي اللي قاعد وحاطط علامه المشير، مشير مش يعني فريق ولا لواء، لا وكلام ما حبش يضرب له حاجه. انا اتحاسب ازاي ده؟ يا بره بره الموضوع خالص. بس انتوا ما لحقتوش الكلام ده. الناس عقلت دلوقتي عندها عقل، لكن دول كانوا واخدين راحتهم ويجلسون، واذا رحت يسقيك برضه شاي وكل حاجه، خصوصا اذا جلست مع المشير اللي هو رئيسهم. شفت انا والله دول بالعلامات. صار التصوف ركوة، يعني العصا ودي يتمثلون فيها بالسيد المسيح، لانه كان بيمشي في الجليد ما فيش على جسمه الا رداء من الصوف وحبل على وسطه هكذا يرموه، وعصاية على كتفه وركوة يشرب منها الماء ويتطهر. هذه صورة المسيح عند الصوفية، وكانوا يتشبهون به. وأنا قلت إن هم يعتبرون المسيح نموذجا للسائح، يعني اللي ماشي لا علاقة له. هو السائح ده يجي في مصر عشان يفتح دكان ولا يملك شيئا؟ لا، عشان بس يشوف، وهو بيشوف يلاقي واحد زيه كده يشاور له بصباعه بس كده فيتبعه، هكذا كان يفعل، يشاور للصيادين الفلسطينيين فيتركون شباكهم وحبالهم ويمشون وراه من غير ما يقول كلمة واحدة. إن هذه الأصناف ومن يقلدونهم بيقولوا يصلون، اللي مش مصدق يجرب، إن ما يتكلمش ما يعرف، ولا تقف ما ليس لك به علم، إنما إذا كنت مش مصدق دونك فالطريق. صار التصوف ركوة سجادة، احذف الواو يا شيخنا، سجادة مزوقة. ويقول لك شيخ السجادة، يقولوا كده ومنهم صادقون، يرفع البتاع كده يطلع لك يديك انت عايز. والله كان لي صديق اسمه علي عشري زايد، شفتوه كان عبقريا ناقد أدبي وشاعر، ولكن مات باكرا. فأقمنا معا نحو 10 سنوات، فاصطحبنا نحو 30 سنة، والله ما سمعت كلمة واحدة تجرح ولا مرض. يعني الواحد بيخالف إخوته وأحيانا زوجته أو أمه، لكن والله طوال 30 عاما ما حصل كلمة واحدة. الشاهد ان ذا كان جده من الاغنياء، ولكن ترك كل شيء وبقى يشيل خرقه على كتفه ويحط فيه حلويات، حاجات لعب للاطفال، كل ما يشوف طفل يديله حاجه في القرى المجاوره، وبس ما عرفش وظيفته كده. وهو من الاثرياء، من كبار الناس يعني، ومن الاسر الكبيره. جنبهم المشير الحقيقي اللي كان اسمه أبو غزالة، من الحتة دي بلد اسمها قبور الأمراء في البحيرة عند ضمنهور. يا نادر يحكي لكم حاجات، ما هي دي بلدكم مصر وتاريخ مصر، صار التصوف رفوة سجادة مزوقة. يوم يقول لك شيخ السجادة ده يعني يرفع البتاع كده إلى الهواء يديك يديك. إذا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا كنت تصدق حكاية السجادة دي هتصدق القرآن طبعا ولا إيه؟ كذبك نفسك، ليس ذا مش يه ألف يا شيخنا، كذبتك نفسك ليس ذا، ذا يعني هذا بس حذف ها التنبيه دي، اسم الإشارة هو كلمة ذا وذو، اقرأ اقرأ الألفية، إنما ها ذا هذه تنبيه بس، ليس ذا يعني ليس هذا، سنن الطريق ليس هذا، سنن الطريق ملحقة يعني ليس هذا هو أصل الطريق الصوفية الموصلة إلى الله عز وجل، وملحقة يعني موصلة، ودي من نوادر اللغة. أتكلم في حتة دي، لحق يعني وصل، وألحق يعني وصل، دي من النوادر. اللي منكم حنفي يعرف ان اخر كلمه في القنوت ايه، ان عذابك الجد بالكفار ملحق، وملحق يعني لاحق واصل. العاده ان المجرد يبقى مش متعدي، يعني يرفع الفاعل فقط ملبدوش مفعول، إنما ألحق أو ذهب أذهب، كتب أكتب، دخل أدخل، الثانية المتعدي يحتاج فاعل ومفعول، أدخله دون رغبة منه أو، لكن دي استثناء. ملحق من ألحق ومعناها واصل، وألحق يعني وصل، زيها زي المجرد اللي هو لاحق، اعرفوا الحكاية دي. وسمعت من الشيخ محمد الغزال، أديني بجيب سيرته لثاني مرة، فأول مرة قلت إيه فكري؟ ما أنتش فكري؟ نور السعيد. إيه؟ نور السعيد. نور السعيد. عن الايه؟ آه. الانتقاد، الانتقاد. اه. فالشاهد انه هو قلت انا شيخ الغزالي سمعت منه في درس من دروسه، وكان وثيق الصله بالقران الكريم، ولو في هذا فقال الآية في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك بتقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط مستقيم. سؤال عجيب في القرآن، أيهما؟ وبعدين أكب فهو مكب لازم مش متعدي، واللي خالي من الألف يبقى متعدي، ده استثناء من القاعدة. كبه على وجهه، شوف يتعدى للمفعول به، عارف متعدي يعني؟ يعني لا يكتفي بالفاعل ويحتاج مفعول به، لكن أكب على وجهه بس، فقط على وجهه، فاللي فيه الألف لازم، لازم يعني فعل غير متعد، والذي خلا من الألف عكس القاعدة بالضبط، ده كلام الشيخ محمد الغزالي، فنبه على هذا يعني، وده استثناء. واضحة ولا مش واضحة؟ بقى تسيب. فهنا بقى يا سيدي هو بيقول انت الوقت كتبتك نفسك ليس ذا سنن الطريق الملحقة يعني الموصلة بل هي بمعنى الواصلة أي لاحقة وألحقة بمعنى واحد باثنين غير متعدي لازم بس سيدي. فهو يتأسف ويتحسر وبعدين لو أبصر الشخص اللبيب العاقل لم يعتقل عن هذه المعاقل يعني لم يحرم من هذه الأماكن. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. أنتم بقى بتستلذوا كلام الصوفية وهو لذيذ فعلا وهذه فتنة. المهم الشغلانة المتعبة يقول لك غير لي عاداتك وغير لك العادات عادات يعني نظام الكون. إذا نجحت في خرق عادات نفسك يخرق لك عادات الطبيعة والكون. لكن من بالي مسائل مش سهلة. وفي سؤال من الأبل اللي فات يا شيخ فين هي الورقة؟ أنا معلم بيها. لا هناك عندك هنا. واحد بيسألني سؤال وبينقل كلام وهي لا وبينقل كلام يعني هو مشتغل من هي مسألة القرب ويتصل بها مسألة النزول. هل ربنا سبحانه وتعالى يقترب من عباده والعباد يتقربون منه وزي ما يقولون يصلون إليه؟ يعني ده كله قرب مسافة ومكان أم هو قرب معنوي؟ ربنا سبحانه ابن تيمية نفسه قلت لكم مرارا بيقول إن من يظن أن ربنا ينزل إلى السماء السابعة ويترك كما العرش خاليا وتحيط به السماء السابعة ثم يتركها فينزل في الثامنة فتحيط به ثم هذا منافي للتنزيه الإلهي لأن الله لا يحاط به والعرش نفسه مخلوق. فأين كان قبل خلق العرش؟ افهمني مسائل بسيطة خالص. ليس القرب مكانيا ولا قرب مسافة ولا انتقال حسي وإنما هو قرب معنوي يعرفه أهله. فهو بشأن يعني القرب يعني أقرب إليكم من حبل الوريد ده مثل يضرب يعني الوريد ده اللي هو في الرقبة ويصل إلى القلب فيه الأوردة وفيه الثاني المقابل لها اسمه اللي يحمل الدم إلى الأطراف الشريان فيه حاجة توصل وحاجة تأخذ. فده معناها إن ده داخل جوه القلب فما فيش أقرب إلى القلب من هذا. فده مثل بيضرب والقلب نفسه مش المضخة دي اللي بتعمل الدم. القلب عند الصوفية لطيفة روحانية اللي هي فنفخت فيه من روحي فإذا سويته ونفخت أو في مريم فنفخنا فيها من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. لابد الأول التطهر لابد من شغل عند العبد ثم التجلي فنفخنا فيها من روحنا. فالنفخة الإلهية دي هي المعنى الروحي. هل هذا أمر حسي يعني روى هوا كده يطلع من فمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فيدخل فيك؟ لا إنما هي نفخة روحية معنا يا سادة. فالقرب هو بسبب أنا كتبت هنا بيقول لي قول لي قول لي الحكاية دي إيه فأفهم. أنا متأسف بحكاية النزول والوصول والقرب وحبل الوريد. حبل الوريد نموذج مثال للقرب، إنما مش هو ولا القلب ده هو بتاع الدم هو المقصود، إنما قلب آخر هو المعنى الروحي والنفخة الروحانية الإلهية. فأنا بقول له هنا إيه؟ قرب معان لا قرب مسافة، قرب معنوي مش قرب مسافة حسية. كما يقول ابن تيمية نفسه، ما كنتش مصدقني يعني. هذه لأن ما قلناش عليها السؤال الأسبوع اللي فات. وسؤال ثاني، طبعا التصوف مش تبع علم الكلام. الله أنكم أن يكون المؤدى واحدا سواء قلنا يا مجير أو أن العبد قدرة يفعل بها ما قدر الله. هو ده موضوعنا النهارده وامبارح وبكره، لأنه الكسب معنى قرآني. كان في أستاذ في بادر كامبريدج أو أكسفورد يقول إن الكسب مصطلح يهودي والمسلمين خدوها، مع إن سورة البقرة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بقى هيجيبوا المصدر ده ويروحوا يدوروا على كلمة في أظن يعني مستبعد جدا، والمفهوم نفسه معقد. نتكلم عنه النهاردة. الموضوع اللي احنا فيه ده نموذجي بالنسبة للمناقشات العقلية الكلامية، وبالنسبة للحرية العقلية ستجد ان المؤلف هنا والشارح يدافع عن المعتزلة ومخالف لهم، ولكن يدافع عنهم وينتقد أدلة أبو الحسن الأشعري وهو أشعري، وهذا من إنصافهم. فالموضوع ده في منتهى الدقة، وهي 18 صفحة، المقصد ده 18 صفحة لغاية آخر المية الأولى من هذا الجزء، فهمني؟ أو 99 ف... ولكن مش هيفهم إلا اللي يركز تمام لا يغفل لحظة، وإلا مش هيطلع بحاجة. الموضوع في غاية الدقة ونموذج للمناقشات الكلامية وللحرية العقلية وللدفاع عن الخصوم، يعني اعطاهم حقهم، صور رأيهم كويس وبعدين تناقشوا أو تنتقدوا. ماشي الكلام؟ فاحنا بنتكلم من قبل كده في يا شيخنا في موضوع الإرادة، مش كده؟ القدرة. والقدرة بمعنييها القدرة الإلهية والقدرة البشرية. وهو ده اللي بيسألني فيه الساعي، فأنا أقول خد بالك معنا النهاردة. بيقول ألا يكون، شبك من حكاية سيدي ومشا، ألا يكون المؤدى واحدا، يعني المعنى النهائي واحدا، سواء قلنا يا بالجبر، يعني بأن الإنسان ملوش أي قدرة وهو ريشة في مهب الريح، وهذا مخالف للقرآن ومخالف للأديان، لأن ربنا بعث الأنبياء كلهم يخاطبون البشر ويكلفونهم بتكاليف. هل يكلف العاجز وهل يحاسب المجبر؟ أظن لا. فلا يمكن أن يكون الإنسان ريشة في مهب الريح، ده القول بالجبر المطلق الكامل، ده مخالف للأديان كلها، لأن ما دام عاجز عن أن يفعل شيئا فلما تدعوه؟ ولما يترك الشبكة كما قلنا ويمشي وراء المسيح، أو يترك مكة ويهاجر مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ما دام مجبرا وكريشة في مهب الدن، وقفوا في وجه الريح نفسه وفي وجه التاريخ بأسره وغيروا مساره. هؤلاء الأنبياء يقول لك كان في كلام زمان في بريطانيا حاجات قديمة شوية، يقول لك انظر خلفك في غضب، شغل الفلاسفة بس، إنما يغير مش إيه. حتى ماركس يقول إيه؟ الفلسفة بؤس الفلسفة، يعني عجز الفلسفة معايا، إنها هل هي للتفسير أو للتغيير؟ كل مهمتهم تفسير الواقع، ماشي؟ إنما هو بقى اللي بيقول أنا جئت بالتغيير عشان أغير مسار التاريخ من رأس مالي إلى اشتراك. لكن التغيير الحقيقي تغيير جوهر الإنسان من الداخل. في مرة واحد سألني مش هقول اسمه، ليه القرآن ما تكلمش عن الثورة؟ الثورة إيه؟ راديكال تشينج كما يقول، التغيير الجوهري للحياة. فمين غير الدنيا مثل المسيح ومحمد والأنبياء كافة؟ هؤلاء هم الذين صنعوا التاريخ والأمم والشعوب وغيروا منطقة الشرق الأوسط كما يقولون الآن، أو الشرق العربي، في 90 سنة من مكة لغاية أوروبا في الأندلس. 90 سنة. هل هذا يحدث؟ هل حدث مع ماركس؟ ده بعد الموت 90 سنة سقط النظام كله في روسيا. لكن دول بعد 90 سنة اتغيرت الدنيا وأصبحت تنطق بالعربية وتؤمن بالتوحيد. مين يعمل كده؟ الإنسان يعني فرق مجبر. ولما تقول لي بأنه الكسب، وأن الكسب قدرة لا تؤثر، قال جعفر الصادق من قديم، وما هو الشيعي ده هو إمام مسلم لكل المسلمين، لا جبر ولا تفويض. تفويض يعني إيه؟ كارت بلانش، يعني خلقناك وديناك قوة تعمل بها ولو ضد القدرة الإلهية كما يقول المعتزلة. لكن يعني تصوير مش بالضبط، يعني إنما عندهم الإنسان يؤدي أفعال نفسه ويصنعها مستقلا عن القدرة القديمة الإلهية. إنما عند أهل السنة جميعا، وديك شايف حتى جعفر الصادق اللي هو يعني بيقولوا عليه زعيم الشيعة، لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين، لأنه لا يحدث في دنيا الخلق ما لا يريده الخالق جبرا عليه هو. هل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ عايز تقول كده؟ ولكن هل يحاسب الإنسان وليس له أي دخل في أفعاله؟ لا، هو ذا الكسب، لها ما كسبت وحتى غير اللي اكتسبت. يعني هو في المعاصي بيخالف طبيعته، لأن ربنا نادى البشر جميعا قبل التاريخ، ألستم بربكم؟ قالوا بلى. الكل، ولذلك اللي بيكفر بيغير النداء القديم، فعايز تعب. إنما اللي يمشي مع الفطرة سهلة. مفهوم الكلام بتاعي؟ فإذن الأخ بعد بتاع القرب والمسافة احذر، لا أنت تيمي ولا أنت سني إن قلت بهذا. ولكن نعمل إيه بس في تيمية عصرنا أو وهابيه؟ هل إحنا شوفنا كما حصل مع ماركس وسقط النظام بعد 90 سنة أو أقل، حتى من 18 لغاية 1989 أو 91 لما سقطت حاسوبية، ما تميت 80 سنة 70 سنة. وكذلك الآن أصبح روح شوف اللي بيحصل في الرياض، وقولي أين محمد بن عبد الوهاب؟ إذن لا جبر ولا تفويض، يعني لا جبر كاملا ولا تفويض مطلق حتى خروجا عن إرادة الله وقدرته. يعني ربنا استقام وساب المسألة لك، ولا لسه موجود وما زال ربا وإلها يؤثر في الكون؟ هي دي سر مذهب أهل السنة والجماعة. أقولها الآن اسمعني يا اللي انت هناك، لأن دي ملاحظة استشراقية، ده كلام واحد فرنساوي بيقول إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الذي يتيح الخلق الجديد، الخلق المتجدد، مش في القرآن، بل هم في لبس من خلق جديد. يعني مش ربنا خلق العالم وانتهت وسابه ويدبر أمر نفسه، لا، ده هو بيتدخل في كل لحظة. فهذه العناية الإلهية الدائمة المستمرة المتجددة في ضمير الكون وفي أنحاء العالم هو اللي نسبه للسنة والجماعة. فالكسب هو قدرة فعلا ممنوحة من الله في كل لحظة ولكل عمل، مش تعمل بها مجموعة أعمال، لا، أنت لو تخرج من هنا تروح الدرس يديلك القدرة بتاع كده، ثم يتجدد العطاء الإلهي والارتباط بين الكون والمكون، بين الخلق والخالق اللي اسمه العناية الإلهية أو التدبير الإلهي للموجودات. وإنما اسم يعني رحمة، لسن رحمة عند الخوجات وعند المسلمين عناية، كما يقول ابن رشد العناية الإلهية. والخلق المتجدد مش خلق وانتهى وأعطاه أمر نفسه وترك حبله على غاربه، عارف الحبل على الغارب؟ ابحث عنه، يعني تركب الجمل وتمسك الخصام كده والحبل ممتد مرتخي والجمل يمشي زي ما عايز، انما القائد الحقيقي بيمسك الحبل ويشده ويتحكم. ادي الحبل على غاربه، الغارب رقبة الجمل. انت معنا؟ وانا بتكلم في علم الكلام ولا في اللغة العربية؟ ولو ترك حبله على غارب، يعني سابه يمشي زي ما هو عايز. لا، واحد شاعر تاني بيتكلم عن الموت، الموت ده حقيقة هائلة. ربنا يقول أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من قبل، إيه سورة ياسين، أنهم إليهم لا يرجعون، بس كلمة دي أنهم إليهم لا يرجعون، إن كنتم غير مدينين ترجعونها، ترجعوا الروح ثاني للجسم. طب مين يعمل كده؟ في حد يقدر يعمل كده؟ يرد روح الميت إليه؟ لكن المسيح كان بيحيي الموت بإذن الله، يبقى في فاعلية في الكون ولا انتهت؟ خلقه وتركه حبله على غاربه، ادي مذهب اهل السنه والجماعه. مفيد من الناحيه الصوفيه انه ربنا متدخل والرحمه الالهيه دائمه ومستمره ومتجدده، وان في خلق وبراعم جديده للوجود، مش حكايه مره واحده، بل هم في لبس من خلق جديد هو ذا المعنى. ولذلك هناك علاقة بين الشاذلية والشافعية والتصوف. التاريخ بيقول كده، يروح طبقات الشافعية لعبد الوهاب سوك، تجد أن الأكثرية الساحقة منهم علماء ومجتهدون وصوفيين. ليه؟ أقول لك ليه. هذه ما أردش حاجة، لأن واحد مصري اسمه أبو العلا عفيفي اتخرج من دار العلوم، ولكن كان بيدرس اسكندرية في جامعة اسكندرية، ومن أوائل الناس اللي درسوا التصوف في إنجلترا. يقول لك كل المسلمين، مدي ثلاث حاجات، كل المسلمين يقولوا لا إله إلا الله، ولكن بعض المسلمين يقول لا فاعل إلا الله. القدرة المؤثرة في الوجود والخالقة للمراحل المتجددة هي قدرة الله سبحانه وتعالى، الخالق لهذا العالم، والذي لم يتركه هملا أو حبله على غارين. والثالثة لا موجود إلا الله، ودي اللي بيقولها بعض الصوفيين، ولكن هي صحيحة من حيث أن وجود العالم كله باعتراف العلماء التجريبيين له عمر، له بداية وله نهاية. يعني في وقت ما كانش موجود وهيجي وقت ينهدم، زي الانفجار الكبير الأولاني بيج بانج ده ولا إيه، برضو في نهاية في الآخر ينتهي فيها. طب وماذا قبل وبعد؟ الأول وليس قبلك شيء، أو ليس معك شيء، كلاهما صحيح، الاثنين مرويين يا شيخنا بالنقل الصحيح. أنت الأول فليس قبلك شيء، أو لا، أنت الأول فليس معك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هو يرث الكائنات كلها، ماشي. أدي أمر العالم. في رأي العلماء الطبيعيين الدنيا دي لها عمر، بداية ونهاية، وهذا ما يقول به الدين، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء وكيل. هي دي العقيدة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وأن الله مدبر للكون. والثانية دي اللي هي الخطوة اللي تصل بلا إله إلا الله بتاع كل المسلمين، وهي كافية لدخول الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده مفتاح الجنة. ولكن لا فاعل أو لا مؤثر في الكون إلا الله، بتوطئة بال للفكر الصوفي. هذا ما يقوله أبو العلا عفيف، لا إله إلا الله، لا فاعل إلا الله ولا مؤثر، اللي هي مذهب السنة والجماعة. وبعدين لا موجود إلا الله، لأن الوجود العابر الذي له بداية ونهاية كلا شيء، يوما ما كان عدما. أريد معلومات دقيقة عن محمد عبد الستار نصار ومنعني خزينة، لكنه صديقي وزميلي، وممكن أقول لك حاجة. وكان في نزعة سلفية خفيفة، لكن وعالم أزهري ومذهب السنة والجماعة ويرى كتبه، ومع ذلك أقول لك بعض حاجات إن شاء الله. بس خلصنا من الأسئلة دي، وشوف يا سيدي فين اللي وصلنا إليه. فإن قيل اعتراض، فإن قيل تعلمون أن القدرة عند أبي الحسن الأشعري القدرة الحادثة قدرة طارئة، وأن التدخل الإلهي في الكون لحظي، لحظة بعد لحظة، ومتجدد، وهو يعطي ويبدئ ويعيد ويفعل ما يريد. نصوص القرآن في سورة البروج وغيره، لكن المعتزلة كما تعلمون يقولون إنه خلقه وخلق له قدرة دائمة مستمرة فيه، وبالتالي فالقدرة عند المعتزلة سابقة على الفعل، الفعل المعين، عايز تخرج تروح المكان، عايز تتزوج، عايز تتاجر، عايز أي مشروع تفكر فيه، فالله يعطيك القدرة الصالحة لتنفيذ هذا العمل المعين، هو ذا الكسب. لكن المعتزلة يقولون بأن القدرة دائمة وبالتالي فهي سابقة على الفعل. أبو الحسن بيحاول يثبت بالأدلة العقلية أن القدرة مصاحبة للفعل ومقارنة له وخاصة بالفعل المعين، ماهيش لمجموعة من الأفعال ولا للحياة كلها، ماذا ده؟ واضح يا سادة؟ أدي الفرق بين المذهبين، وبينت له مزية مذهب السنة وهي فكرة الخلق المتجدد والعناية الإلهية الدائمة والارتباط بين العبد وربه دوما لحظة بعد لحظة، وهو ذا التنبيه للاتجاه الصوفي. ربنا ما أمرناش أن احنا نكون صوفية، لكن الفكرة الصوفية هي امتداد لهذا المعنى، وهو الارتباط بالله عز وجل. أظن يكون المؤمن أكثر ارتباطا إذا كان ما يأتيه من مدد إلهي يتجدد لحظة بعد لحظة. أما إذا كانت المسألة قدرة أعطاها له عند خلقه وتركه هنا، ولذلك تجد أن القليل من المعتزلة صوفيين، وما فيش حد من الشيعة إلا أفراد. التصوف كما قلت ظاهرة سنية، لأن الفكر السني أو فكرة سنية، وخصوصا مسألة الكسب اللي هو بيسألني فيها يقول ريشة في مهاب الريح، لو كان ريشة في مهاب الريح ده كلام لا يمشي عند المعتزلة ولا عند أهل السنة، بل ما يمشيش عند الأديان كلها، لأنه ضد التكليف، يكلف العاجز لا، ويحاسب المجبر لا. إذا ده نفسه شهادة بقدر من الحرية، وليس في العالم في الديمقراطيات الغربية أو في أي نظام في الدنيا حرية مطلقة، لأنك تعيش مجتمع له قيوده، إن لم تكن قيود سياسية فقيود اجتماعية وقيود أخلاقية وعادات، فأين الحرية المطلقة؟ حرية مطلقة الكل ينتقدونك، تمشي عليان في الطريق يمشي ينفاح، يبقى إذن في قيود على الحرية حتى في كل الأنظمة، ومن يدعي الحرية فتلك هي الإباحة. وقلت لكم إن في واحد وزير خارجية أمريكا بس من قبل 3-4-5 أشخاص، وعمل كتاب مش فاكر العنوان الفرنسي لكن ترجم باللغة العربية بعنوان إباحة الاستباحة، يعني النظام ابتدى يخش في مشروعية الاستباحة، كل واحد يعمل اللي عايزه، لكن مش هو ده أصل النظام، ده بداية انهيار، ده كلامه وموجود باللغة العربية. فإذن القدرة الإنسانية مقارنة للفعل، وبقدر هذا أداء هذا الفعل، وهو ذا معنى الكسب، أن تفعل أفعالك بقدرة مخلوقة لفعل واحد وتتجدد الأمور، خلاف القدرة الدائمة. وإذن فهل القدرة مقارنة أو سابقة؟ هو ذا موضوع المناقشة. فليس الأفضل أن القدرة تكون سابقة للفعل، لأن ما هو دل هنشوف هم بيقولوا سابقة متقدمة على الفعل، لكن المناقشات ستؤدي بك إلى ما نشوف؟ عايز تأخذ رأي المعتزلة انتحو، لكن المنطق والعقل. وبهذه المناسبة اللي قالوا بأن المسلمين ما يعرفوش منطق والمسألة عاطفية وما فيش نظام أو منهج ميثودولوجي كما يقولون يخضعون له ولا يعرفون المنطق الأرسطي. أظن الواقع الواقع مش نحن لا ندافع لأننا أكثر يعني we are more involved. نحن داخلون في اللعبة تماما. فلينظر كل إنسان ويرد. أنا قلت لكم عن واحد في أمريكا الآن اسمه أسبو زيتمو وكتب كتاب قاله إلى صديقي بن بيكت وقاله أنا لم أكتفي بالمعلومات القديمة بل تجولت وزرنا في باكستان في بلاد العالم الإسلامي وجدتهم جميعا يشرحون المنطق الإغريقي والأرسطي ويناقشون فيه ويضيفون إليه. المسألة مش عايزة دفاع أهو الواقع أهو. شوف يا سيدي بقى القدرة سابقة أم مقارنة؟ المعتزلة مع السبق وأهل السنة أو أبو الحسن الأشعري على الأقل على المقارنة ومعهم أبو منصور الماتوري. ولا يمكن القدرة تكون سابقة. إيه الدليل والمناقشات؟ فإن قيل يعني بيجيب أدلة المعتزلة ثم يقر عليها بالنقد. فإن قيل لأن المناقشة اللي قبل كده معلش فكرتم فيها إنه لو كان القدرة سابقة والواقع إن سابقة يعني عليه على الفعل نفسه. طيب الفترة اللي هي سابقة على الفعل دي هل يمكن أن يقع الفعل؟ حسب أهل السنة لا، لازم في حينه. ولكن حسب المعتزلة ممكن ولو نظريا يقع الفعل لأن قدرة وإمكانية وفترة متاحة لحظتين، لحظة سابقة على الفعل ولحظة الفعل نفسه. فبيقولوا ده معناها إيه؟ معناها إنه فلنفرض وقوع الفعل في اللحظة السابقة دي أو الأولى. يبقى معنى ذلك إيه؟ إن الفعل يوجد مرتين. ومعنى ذلك إيه؟ إن السابق لا يكون سابقا. يبقى مقارن وسابق في الوقت نفسه. تناقض، هذا تناقض. معايا؟ اللي مش فاهم يسأل ولا يسكت. فدي حجة أهل السنة أنه معناها لو كان القدرة السابقة فمعناها التناقض أو التسلسل. لأن معناها إيه؟ الفعل في اللحظة الأولى دي ضروري ولا ممكن يقع وممكن لا يقع؟ إذا لابد له من سبب آخر وللسبب سبب وهكذا. إما أن يؤدي إلى التناقض وأن يكون السابق لاحقا في الوقت نفسه وأن يوجد الفعل قبل وجوده يعني يوجد مرتين. هو ده اللي بيقولوا عليه في هنا في المناقشات تحصيل الحاصل. يعني حاجة موجودة فعلا توجدها صحيح ما هي موجودة والرد زي ما بيقولوا. يبقى إذن يا إما تحصيل حاصل يا إما تناقض وجمع بين النقيضين يا إما تسلسل. بقى إذا كان ممكن بس يبقى لابد من السبب وبالسبب سبب ونمشي إلى ما لا نهاية. طب وإيه خطورة التسلسل؟ خطورة اللي يسموه فيشيا سيركل أو الحلقة المفرغة أو الحلقة الباطلة. معناها إيه؟ هتوصل للآخر إلى وحدة ملهاش سبب ما حتما. فهل يقع شيء بدون ترجيح؟ ما هو الإمكان يعني إيه؟ تساوي جانب الوجود والعدم فلا بد من مرجح. لكن في التسلسل هنوصل لوحدة شبيهة باللي قبلها هي نفسها أيضا ممكنة. فهل يمكن أن بالممكن أن يكون دليلا على وجود غيره؟ لا، هو نفسه محتاج إلى فاعل وإلى مرجح. أنتم معايا؟ هذه عثمان اللي بيقولوا عليه التسلسل. بس كلمات غريبة وتصورات غريبة. اللي مش فاهمها يسأل فيها. هذه المناقشة. إذا قلتم قدرة سابقة ستقعون إما في تناقض وإما في تسبب، ولكن إحنا بنقول قدرة يمنحها المانح على قدر الفعل مقارنة للفعل، هذه المذهب السنة. فإن قيل اللي بيقولوا الأخ ده نفس، بل هي سابقة، وإحنا غرضنا السابقة مش إنها يوجدها وبالتالي تحصل حاصل معايا، لا، ده إحنا غرضنا معشر المعتزلة إنه في لحظتين الإرادة هي اتخاذ القرار لحصول الفعل في اللحظة الثانية. أقول تاني، فإن قيل يعني إحنا مش غرضنا كما زعمتم إنه يحصل الحاصل أو يوجد الموجود، أو زي ما بيقولوا المصريين يبطط المتبطط، يعني يجي هذا الموجود تعرف دي ما انتش عارف، يعني يجي الحاجة المعمولة فعلا ويعمل زي جوحة ياخد المية من البحر وينزل في البحر، طب عملنا ايه؟ انما هو غرضه لعبة كده عشان افعالكم كلها خارجة عن العقل، انتم تلعبون وتأتون بأفعال، هذه جوحة ما هو عنده حكمة رفع. عايز يقول انتم مشغولين بالباطل. طيب إذن المعتزلة بدفعنا، احنا مش غرضنا تحصيل الحاصل، ده احنا غرضنا المرء بين لحظتين، لحظة يستخدم فيها إرادته لاتخاذ القرار بالفعل في اللحظة التالية، ماشي؟ طب هيرد عليه ويقولوا ايه؟ نشوف، ما انا قلت لكم ده نموذج لمناقشات تستمر مش يقف عند مرحلة، ولكن يناقش أكثر وأكثر ليتضح الحق. ما أنا قلت لكم يعني برضو الشيخ محمد غزالي للمرة الثالثة، السعادة في حجة تتبختر اتضاحا وشبهة تتضاءل افتضاحا. سعادة العلماء هي في إبطال الباطل وإحقاق الحق، حجة تتبختر اتضاحا وضوحا وشبهة تتضاءل وتبطل افتضاحا ويتبين بطلانها. آدي بسم السعادة عندك كده بس. فإن قيل ده باسم يعني، فإن قال المعتزلة آدي نحن يعني معشر المعتزلة لا ندعي أن القدرة إذا وجدت في حال، حال هنا يعني لحظة من ثلاث لحظتين، في حال يعني في وقت ما كانت متعلقة بوجود الفعل، لا، ده هي متعلقة بإيجاد الفعل في اللحظة الثانية. معنى كلامهم نحن لا ندعي أن القدرة إذا وجدت، عشان تقولوا لنا ده تحصل حاصل أو عايز تناقض أو تسلسل، ماشي؟ لا، بل نحن نقول إنها إذا وجدت في حال كانت كما تدعون متعلقة بوجود الفعل في ذلك الحال، نعم دائما تحصل حاصل لجل إيجاد الفعل حال وجوده، صح؟ إنما إحنا بنقولش كده، إحنا بنقوله حتى يلزم إمكان وجوده فيه، فيلزم ما زعمتم من الايه تحصيل الحاصل والتناقض، بل نحن نقول، ماشي، نقولناش كده، بل نقول ده على لسان المعتزلة، بل نقول القدرة في الحال إنما هي على إيقاع الفعل في ثاني الحال، لحظتين، لحظة قرار ولحظة تنفيذ. نحن بنقول بأنه القدرة موجودة قبل الفعل، صحيح اللحظة السابقة الفعل، لا ليوجدها فيه في نفس هذه اللحظة، وإنما ليوجده في اللحظة التالية، فلا يلزمنا ما تقولون، ماشي الكلام، نشوف. إنما هي قدرة على إيقاع الفعل في ثاني الحال في اللحظة الثانية، وهو أي تعلق القدرات السابقة بالفعل على هذا الوجه، يعني لا ليوجدها فورا وإنما ليوجدها في اللحظة التالية على هذا الوجه، لا يستدعي إمكانه أي إمكان الفعل في اللحظة الأولى، يعني لسه المبررات وشروط الوقوع أو الحصول لم تكتمل، الإرادة واحدة منه إن القدرة أسف، ولكن للإيجاد في اللحظة التالية. ده وجهة نظر المعتزلة ودفاعهم عن أنفسهم. إنما هي يعني إنما القدرة لدينا هي على قدرة على إيقاع الفعل تحصيله في ثاني الحال، ماشي، وهو أي تعلق القدرة السابقة بالفعل على هذا الوجه متعلق في اللحظة الأولى، إنما الحصول في اللحظة الثانية على هذا الوجه لا يستدعي، يعني لا يرتبط بالضرورة بإمكانه وحصوله في اللحظة الأولى لكي يوجد في الثانية، لا تستدعي إمكانه أي إمكان الفعل في الحال حتى تقول إنه يوجد مرتين أو يتحصل حاصل أو كذا في الحال، بل في ثاني الحال. هذا مقصودنا معشر المعتزلة، ماشيين معايا؟ أن المناقشات دقيقة جدا، إذا لم تعطي نفسك كلها لن تكن، بل في شان الحال. فلا يضرنا إذا ما ذكرتموه، يعني معشر أهل السنة والجماعة، من أنه هي توجد في اللحظة الأولى ما دام ممكن، فلنفرض وقوعه الممكن قابل 50-50 زي ما بيقول 50% و50%، إذا حصل يبقى يحصل مرتين، ولا يبقى تحصيل الحاصل، ولا يبقى التناقض فيكون متقدما ومتأخرا في وقت واحد، ماشي الكلام؟ هذه يقولون لا يهربوا من حكاية اللحظتين دي، معايا؟ فهو في اللحظة الأولى مش ممكن يقع، فلا يضرنا ما ذكرتم من أن الفعل ليس بممكن قبل حدوثه، لسه لم تكتمل الأسباب في جواز كون القدرة موجودة قبله. قولنا بوجود القدرة السابقة لا يستلزم ما زعمتم، لأنه عبارة عن مجرد قرار ليتحقق ويحصل في الثانية. هذه دفاع المعتزلة، وهو بينصفهم بيصور آرائهم بكل أمانة. قلنا افهم بازين، فإن قيل إشارة إلى اعتراض، وقلنا جواب، من قالوا كذا قلنا الإجابة، افهم اللغة الكلامية، قلنا يعني رددنا عليه وأبطلنا هذه الحجة الجديدة، قلنا الإيقاع يعني خلاص الفكرة، استخدام القدرة في إيجاد الفعل هي إيجاد فعل، إيقاع وتحصيل، ما فيش حاجة اسمها قرار في لحظة يعقبه فعل في لحظة تالية، ده هو نفسه استخدام الإراء القدرة، استخدام القدرة يعني إيه؟ إيقاع الفعل. ما لم يقع الفعل ما الدليل على القدرة؟ فاستخدام القدرة لا يعني أكثر من هما شيء واحد، لا يقتضيان لحظتين بل هما في لحظة واحدة. الإيقاع هو نفسه الوقوع والحصول، يوقع الفعل يعني سيقع فورا. طب بس في صعوبة لغوية هنا، يقول لك يعني قدر عليه أو حصله فحصل، ما يبقى في لحظتين وبينهما حرف العطف الفاء هيجاوب عليها، واضح؟ فهو في الأول بيقول له لا، الإيقاع هو نفسه التحصيل، يوقع الفعل يعني يحدثه، وفي حاجة غير كده؟ يحدث فعلا وهو الحصول والتحقق. طيب يقولوا طب وش معنى الملك؟ أوجده فوجد. يبقى في لحظتين وإلا ما تجيش فعل عطف، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، هناك مغايرة. واضح الكلام؟ افهموا، لأن مسألة عقلية ولغوية، الكلام بلغة العرب، حرف العطف يدل على المغايرة، ما هو مش حاجة واحدة. ويشهد بفكرة اللحظة دي هيرد عليها برضه إيه؟ ليه جات الفاء؟ المهم إن في الأولانية بقى يا سيدي قلنا التحصيل هو نفس الحصول، ما فيش حاجة اسمها الإيقاع وما فيش حاجة حصلت. ما الذي وقع؟ إيقاع الشيء هو إيجاده في اللحظة واحدة. خذ بالك يا دي جوهر المسألة، إيقاع الفعل هو وقوعه وتحصيله وهما شيء واحد، وما لم يوجد في الخارج يبقى ما عملتش حاجة. أين الإيقاع؟ إيقاعه تكوين الفعل، عندما نقول بالتكوين سواء في تكوين الله وتكوين العبد ماشي، إنما الإيقاع هو التحصيل. قلنا الإيقاع الذي هو تأثير القدرة الحادثة في الفعل وإيجادها إياه على رأيكم، بل مش رأي أهل السنة، رأي السنة الذي يوجد الأفعال هو بالقدرة الممنوحة لحظيا، لكن عندهم هم قدرة دائمة وسابقة، واضح؟ وهو يحدث الأفعال بقدرته، وهو بنقشهم حسب مذهبه. شو بيقولوهم ايه؟ الإيقاع الذي هو بمفهومكم معشر المعتزلة تأثير القدرة الحادثة في الفعل وإيجادها إياه على رأيكم، لأن على رأينا لا تستقل قدرة العبد بإيجاد الفعل، بل بتدخل إلهي. على رأيكم إن كان هو نفس الفعل، إذا كان الإيقاع ده هو نفسه الوقوع ونفسه الفعل وحصوله ماشي، إن كان هو فين يا سيدي نفس الفعل شكل، إن كان هو نفس الفعل على معنى أن التأثير في الفعل هو عين حصول الأثر، الإيقاع هو وقوع شيء وتحقق تحصيل كائن أو الحدث أو الفعل المعين. وإلا لو ما فيش حاجة خرجت للخارج تبقى أنت عملت إيه؟ عملت حاجة. فالتحصيل والإيقاع هو الحصول والبروز حسب رأيكم، أنه يبرز للخارج بقدرة العبد المستقل. هذا الرأي الاعتزالي. إن كان هذا إن كان نفس الفعل على معنى أن التأثير في الفعل هو عين حصول الأثر الذي هو الفعل فمحال. خد بالك إزاي فمحال، أي فالإيقاع على هذا النحو الذي تزعمون، فالإيقاع محال في الحال لما ذكرنا من أن حصول الفعل مستحيل قبل زمان حدوثه. أنتم تقول في اللحظة الأولى حصل إيقاع وبعدين يوجد في اللحظة التالية، لكن الإيقاع ده نفسه وحصول. فإذا حصل الإيقاع في اللحظة الأولى يبقى حصوله في الثانية محال، لأنه تحصيل حاصل، لقد حصل. وتحصيل الحاصل يعني إيجاد الموجود موجود فعلا محال. تناقض في العقل. ربنا قال فسدته يعني تفسد الأرض والسماوات ويفسد العقل أيضا. الكلام اللي قاله بجوفيتش الدوار الكوني لا يستريح البني آدم، كيف حصل هذا وإلى أين المصير؟ لا يستريح ولا يستقر. واضح يا سيدة؟ وهنا نقول إن علم الكلام ليس خلق العقيدة ولا غرس العقيدة، وإنما هو درس العقيدة. غرس العقيدة مسألة تربوية، تخضع لاعتبارات أخرى. إنما ده دار سبعة قيلة خذ بال، إذا ما كنتش غاوي بلاش منه، مش شرط لدخول الجنة، إنما هو شرط لدخول الدوائر الأزهرية. عايز تبقى أزهري هو ده الشغل بتاعنا، فهمني بقى. فالمحال لأن فيه تحصيل الحاصل، وقوعه ثم وقوعه اللحظتين الأولى والثانية. فمحال أي فالإيقاع محال في الحال لما ذكرنا من أن حصول الفعل مستحيل قبل زمان حدوثه. ما تنفعش دي اللي انتوا اخترعتموها دي، انه يوجد في اللحظه الثانيه، لا يوجد فعل قبل زمان حدوثه، ولكن كلامكم يقتضي هذا ما دام كل الشروط مكتمله للوقوع لما لا يقع الايقاع والتحصيل. فسيحصل مرتين. بالحداش. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.